عمل الرسل، عمل الرسل فصل واحد. يا سيد ساوفيلس، في الكتاب الأول اللي كتبت ليك أوريتك بكل شيء العيسى بدأ يسويه، وبكل شيء العلم من بداية خدمته لحد اليوم الله رفعه في السماوات. وقبل الله ما يرفعه، عيسى حج للناس اللي اختارهم ليبقوا رسل، ووصاهم بقدرة الروح القدوس. عيسى جاء وثبت لهم أكيد كي هو حي بعد الناس قتلوه، وقاعد يبين لهم في مدة 40 يوم ويكلم لهم بمملكة الله. ووقت هو قاعد معهم هو قال: ما تمرقوا من مدينة القدس، أرجو لهدي أبوك الله ينطيكوا البركة اللي هو قال ينزلها فوقكم، مثل أنا أول أوريتكم بيا. يحيى غطس الناس في الألم، ولكن بعد أيام بس الله يغطسك في الروح القدوس. ووقت الرسل قاعدين مع عيسى، هم سألوه وقالوا: يا ربنا، ده بس الوقت التدور تأسس بطان مملكة إسرائيل والله؟ وعيسى رد لهم وقال: أبوك الله بس نظم الأوقات بسلطته، وما أنطاكوا إذن عشان تعرفوهم، ولكن وقت الروح القدوس ينزل فوقكوا تلقوا قدرة عشان تشهدوا لي في مدينة القدس وفي كل دار اليهودية وفي دار السامرة ولحد حدود الأرض. وبعد عيسى قال الكلام ده، الله رفعه في السماء، وهم شايفين عيسى طالع وسحاب جاء دارق منهم. ووقت هم قاعدين يسنقوا فوق في السماء وعيسى ماشي منهم، رجال اثنين خلقانهم بيض بانوا جنبهم وقالوا: يا إيال دار الجليل، مالكو انتو هني واقفين تسنقوا فوق في السماء؟ شفتوا عيسى طالي منكو فات في السماء، وبنفس الطريقة بس هو يقبل في الأرض من السماء. وده بيجي في حجر اسمه جبل الزيتون، مثل كيلومتر واحد من مدينة القدس. وبعد ده الرسل دلوا من الحجر وقبلوا في المدينة، ووصلوا في المدينة ودخلوا في البيت وطلعوا في القصر القاعدين فوقه. والناس دول هم بطرس ويوحنا ويعقوب واندرياس وفيلبس وتوما وبرتولما ومتى وياغوب ولاد حلفة وسمعان الثوري ويهوذا ولاد يعقوب. وكل ما يوم كلهم قاعدين يلموا ويصلوا بنية واحدة، العوين ومريم أم عيسى وأخوانا كل قاعدين يلموا معاهم. ويوم واحد بطرس قام في أسط الأخوان عددهم مثل 120 نادم، وهو كلم لهم وقال: يا الأخوان، زمان الروح القدوس كلم بواسطة النبي داود وكلامه قائد في الكتاب. هو كلم في يهوذا النادم الود الناس لعيسى عشان يقربوه، ولا بد الكلام ده بيجي صحيح، ويهوذا كان واحد مننا وسوى معانا نفس الخدمة. ويهوذا شال القرص السأل من الكبارات عشان يسلم لهم عيسى وشرى زرع، وفي الزرع ده هو وقع وبطن انشقت وكل مصارينا دفقوا، وكل الناس حنا مدينة القدس إرفوا الشيء البقي، واليهود سموا الزرع بكلامهم حقل دمغ، معناته زرع حنا الدم. وبطرس قال: الكلام المكتوب في الزبور بقول: خلي بيته يبقى يابس وخلي نادم ما يسكن فوقه، وبتان مكتوب خلي نادم آخر يبدله. وعشان ده واجب لنا نختار نادم واحد من الرجال القاعدين معانا في كل الوقت الربنا عيسى قاعد معانا، من يحيى غطس في ألمي لحد اليوم الله رفع مننا وشال في السماء، والنادم اللي نختاره يبقى معانا شاهد لبعاس هنا عيسى. وقدموا رجال اثنين، والواحد هو يوسف بارسابا، الاسم الآخر يوستوس، والثاني هو متياس. ودعوا وقالوا: يا ربنا، انت تعرف قلوب هنا كل الناس، وصف لنا يا تو من الرجال الاثنين دول اللي انت اخترته عشان يخدم معنا ويبقى الرسول ويبدل يهوذا الفات ليندسى في المكان الواجب ليا. وسووا لهم عيادات، ومثل ده اختاروا متياس، ومتياس نم مع الرسل 11.